investigations of ابلاستيك انيميا. ابلاستيك انيميا في السي بي سي هنلاقي انه نو سيلز، فهو في بان سايتوبين. الار بي سيز والهيموجلوبين هيبقى انيميا قليلين، والهيماتوكت والوايت بلاد سيز والار بي والبليتلتس الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي از نورمال. الكالر اندكس از نورمال بلس بي ايكوالز 1 عند البون مارو اكزامينشن ويل شو هايبو سيلولار بون مارو ويز انكريز ذا فات سبيسز ونو ابنورمال سيلز. لو قلنا كوزز اوف بان سايتوبينيا ممكن نقول كوزز اوف ابلاستيك انيميا، وكوزز اوف ابلاستيك انيميا ايذر انكلود الابلاستيك انيميا از ديفايند از انيميا ديو تو بون مارو فيلير. فالايتيولوجي اوف بون مارو فيلير انكلود ايديوباثيك probably autoimmune is the most common cause and secondary to replace the bone marrow by malignancy myelofibrosis or myelosclerosis والmalignancies include leukemia or lymphoma. Depress the bone marrow not totally replace depress the by irradiation or radiotherapy infection hepatitis or Epstein-Barr immune systemic lupus erythematosus and iatrogenic by drugs which include chloramphenicol antibiotic or azathioprine antineoplastic or phenytoin antiepileptic or chlorpromazine which is antidiabetic and carbimazole antithyroid colubenicillamine antirheumatic. Also megaloblastic anemia is an pancytopenia. So it's a cause of pancytopenia and the etiology of pancytopenia of megaloblastic anemia includes vitamin B12 and vitamin B6 deficiency. Decreased intake ال B12 في الانيمال برودكتس وال B6 في الفيجيتابلز والفروتس. الابسوربشن decreased في ال B12 في المال ابسوربشن سندروم زيه زي الفوليك اسيد. لكن ال B12 في الاريال ريسكشن والجاستريكتومي والكرونيك جاسترايتس والبرنيشس انيميا is the most common cause انه بيحصل بيطلع intrinsic factor من البرايتال سيلز من الاستومك بيساعد في الابزوربشن اوف فيتامين B12. فاي افكشن في الاستومك هي reflect by deficiency of B12. الكرونيك ليفر ديزيزز نقص الستورز، مع ان الستورز دي is sufficient for 3 years وترانسكوبالمين 2 deficiency is rare. الفوليك اسيد ديفيشنسي causes decreased intake, decreased absorption, increased demand في البريجننسي والمالجننسي and بالميزوتريكسيت والفينوتوبين Crohn's disease, celiac disease, end stage kidney disease, genetic mutation which result in defect in activation of folic acid 2 methylfolate which is active 4. Is there other causes for pancytopenia?